السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه خاطرة حول الجهر بالذكر في أعقاب الصلوات المفروضة. تلك قضية من قضايا الاجتهاد ومسألة من مسائل النظر، اختلف أهل العلم في ذلك، فالجمهور على الإصرار بالذكر بعد الصلوات. الشافعي رحمه الله والجمهور يقولون إن السنة الإصرار بالذكر في أعقاب الصلوات المشروعة المفروضة، أولا لكي لا نشوش على بقية المصلين، إن من المصلين من يكون منهم مسبوقا فاتت ركعة، يقوم إلى أداء هذه الركعة وارتفعت الأصوات من حوله بالذكر، فهذا يؤدي إلى التشويش عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع جهر أصحابه بالقراءة في المسجد فقام ثم أزاح الستارة، ثم قال: لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. طب ماذا عن حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام، ان الصحابة كانوا يعلمون انقضاء الصلوات المكتوبة بصوت التكبير او بصوت الذكر الجهري، يعرفون به ومن خلاله ان الصلاة قد انقضت؟ الجواب عن هذا كما ذكر الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم أن هذا كان للتعليم، أنه جهر حينا فلما تعلم الناس أسر. الشافعي رحمه الله له في هذا كلام يقول: وأختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة ويخفيان الذكر، إلا أن يكون إماما يجب أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه ثم يسر. فإن الله عز وجل يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني والله تعالى أعلم الدعاء. لا تجهر يعني لا ترفع ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك. ثم قال: وأحسب ما روى ابن الزبير عن تهليل النبي صلى الله عليه وسلم، وما روى ابن عباس من تكبيره كما رأيناه. نعم، قال الشافعي: وأحسبه إنما جهر قليلا ليتعلم الناس منه، وذلك لأن عامة الروايات التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تكبير. وذكرت أم سلمة مكثه ولم تذكر جهرا، وأحسبه لم يمكث إلا ليذكر ذكرا غير جهر. لهذا نظائر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر أحيانا فيما سنته الإصرار من أجل التعليم، في الصلاة السرية الظهر والعصر، أبو قتادة يروي النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالقراءة أحيانا لكي يتعلم الناس منه ماذا يقرأ في الصلوات السرية. ظهر العصر الصلاة سرية، كان يجهر أحيانا بالقراءة ليسمع الناس ليتعلم الناس ماذا يقرأ في هذه الصلوات السرية. أيضا عمر بن الخطاب جهر مرة بدعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح الأصلي أنه دعاء سر، والحديث النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو هريرة يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فسؤال هذا يدل على أن الأصل في دعاء الاستفتاح أن يكون سرا. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر به أحيانا لكي يعلم الناس، وجهر به عمر لكي في مقام التعليم كذلك. الخلاصة أن الأصل هو الإصرار بالأذكار في أعقاب الصلوات، ومن كان له اجتهاد له مشايخ يثق فيهم ويقلدهم ويرى أنه يجهر لا حرج، لكن لا يجهر جهرا بليغا، لأن حوله من يصلي وحوله من يذكر حوله من يقرأ القرآن، فلا ينبغي أن يجهر بعضنا على بعض بالقراءة فنؤذي المؤمنين. ومسألة الاجتهاد لا يضيق فيها على المخالف، وإنما يتكلم الناس فيها بالبينات وبالحجج العلمية. من ظهر له رجحان أحد القولين عمله، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. لكن أنسب وأيسر طريقة للجمع بين ما روي أو ما صح أنه كان يعرف انقضاء الصلوات المكتوبة بالجهر بالذكر، وما ورد من النهي عن الجهر ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا يجهر بعضك على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين، أن الجهر لم يكن سنة مضطردة دائمة، وإنما كان من أجل تعليم الناس، فلما تعلم الناس أسر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.